إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. في هذه الآية قسم الله البشر إلى قسمين، إلى أنساب وأصهار. والأنساب من ذوي الذكور، أي من تنسب إليهم من الذكور، والأصهار إناث يصاهر بهن. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: يولد الإنسان نسيبا، أي ينسب إلى أبويه وإلى الأب، ثم بعد ذلك يتزوج فيصير صهرا. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فدل هذا أيها المسلمون عباد الله على أنه لا رابط بين الناس إلا عن طريق نسب أو مصاهرة. ولهذا في أعراف الناس الآن مثلا، إذا تزوج عند أناس فأبو الزوجة يطلقون عليه عما، وأم الزوجة يطلقون عليها خالة. هذا عرف وليس شرع. الشرع يسمي كل هؤلاء أصهار لأنك دخلت عليهم بنكاح. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة القصص، لما ذكر قصة لما ذكر الله موسى مع من يريد أن يتزوج عنده بإحدى ابنتيه على أن يأجره 10 سنين، قال ابن كثير رحمه الله: فقال له صهر، أو كان بينه وبين صهر، ذكر كلمة الصهر، مع أنه في عرف الناس الآن أنه من تزوج عنده يقال له عم، لكنه شرعا يقال له صهر، ولكن هذا من باب الأعراف. والذي نريد في هذا المقام: إذا كان تحديد النسب وهم من بينك وبينه أنساب، هؤلاء يطلقون عليهم ويطلق عليهم في الشرع ومن قبل أرحام. وهذه المسألة، مسألة بر الوالدين وصلة الأرحام، من المسائل التي جاءت في شريعتنا وفي الشرائع قبل، وهي من مهمات الإسلام ومن الأمور التي حث عليها الدين، بل جعل الله بعد حقه وحق رسوله جعل حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولكن الذي نخصه في هذا المقام بالذات أمر الصلة. أيها المسلمون عباد الله، صلة الأرحام تعريفها هي كما يقول العثيمين رحمه الله: وجود أو بذل أقل العطاء، إيصال أقل العطاء يسمى صلة الرحم. وأما البر قال فهو كثرة العطاء. ولهذا خص الوالدان من بين الأرحام بالبر، ودونهم بالصلة لكثرة العطاء الذي يستحقه الوالدة. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما يسأل كان عن حسن الصحبة، كان يقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، على تقدير ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح، ثم أدناك أدناك. فإذن قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأرحام إلى أقسام، وما جعلهم درجة واحدة، فجعل أجل الناس في الصحبة الأم، ثم الأب، ثم الأدنى في الأدنى، أي الأقرب إليك في الأقرب. وهذا يدل على أن الأرحام ليست طبقة واحدة، وإنما هم متفاوتون في ذلك. صلة الأرحام بماذا تحصل أيها المسلمون عباد الله؟ أقل شيء يقول ابن أبي جمرة أو غيره، أو الإمام نووي وغيره من الأئمة، قال أقل شيء تحصل بترك التهاجر وصلة الكلام ولو بالسلام، أقل شيء في الصلة أن يسلم على قريب، هذا أقل شيء. أما ما زاد على ذلك فهو كالإعانة، وكذلك مد يد العون والزيارة والإحسان إليهم، كل ذلك يدخل في أمر صلة الأرحام. صلة الأرحام أيها المسلمون عباد الله حكمها واجب، وآثم من قطعه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة النصب والأرحام، أي إنه اتقوا الله الذي تساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضا بالله، والأرحام أي لا تقطعوها، كذا جاء في تفسيرها. وكذلك يقول الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وحذر من العكس وهو القطيعة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كذلك عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، وجعل النفائس لك في الدنيا عن طريق الصلة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في الرزق يشمل كل رزق، كل رزق رزق العبد من دين ودنيا، وينسى له في أثره أن يطال له في العمر بحيث البركة، وإلا فالآجال عند الله محدودة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن يطال له في عمر من حيث البركة، يبارك له ربنا سبحانه وتعالى في عمره فليصل رحمه. ومعروف أنه ما من مسلم إلا وهو يرغب في هذا. أيها المسلمون عباد الله، أمر صلة الأرحام أمر يحصل عن طريقه اجتماع أسر، وعن طريقه تالف، وعن طريقه تقوي روابط تحصل بينهم، وبعكسه تتشتت أسر وتتمزق أسر وتضعف الروابط ويتشتت المجتمعات، لأن المجتمعات كلها مكونة من ذكر وأنثى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. أيها المسلم عبد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام لا يسأل الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى على إبلاغ الدعوة والدين، ولكن كان يطلب من قريش مودة القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي تصلوني مثل ما تصلون غيره، وتكف أذاكم عني كما تكفون أذاكم عن غيركم، وتمنعوني من أذى غيركم كما تمنعون غيركم من أذى غيري إذا اعتدى عليه. يسألهم ذلك، وليس هذا يعتبر أجرا على إبلاغ الدعوة، لأن هذا رحم وهذا أجر من الله سبحانه وتعالى. فكان يسألهم ذلك عليه الصلاة والسلام، ويريد منهم ذلك. ولهذا لما أنزل الله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش على الصفا، ونادى لقريش: يا معشر قريش، يا بني فهر، يا بني عدي، بطونا من قريش. ثم قال لهم وأخذ يخص أفرادا، وسمى العباس وسمى بنته، ثم قال لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وهذه الرواية في مسلم: البلال هو الماء، البلال هو الماء، سأبلها ببلالها. قال أهل العلم: أي إن الصلة كالماء يحيي، وأن القطيعة موت. سأبلها ببلالها أي سأصل الرحم وذلك حياة، والعكس القطيعة سيكون موت وذلك نتيجة قطيعة الرحم. كذلك عباد الله، أمر صلة الأرحام هذا الأمر العظيم الذي يحث عليه الدين من كتاب وسنة وإجماع، والعلماء يتتابعون واحدا بعد الآخر، لكن الخلط فيه كثير، والمفاسد التي تحصل من وراء الجهل بأحكامه كثيرة. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، أمر الرحم وأمر صلتها، اعلم أن الدين حرم عليك قطيعة الأبوين، ولو كانا كافرين هذان الاثنان، ومن نزل ومن كان هما نزل من سلالته، يعني أبوك ويدخل فيه والد أبيك ووالد والد أبيك وهكذا سلسلة، ومن على من آبائك ومن على من جهة الأم كلهم يدخلون في الوالدين، هؤلاء محرم عليك قطيعتهم ولو كانوا كفارا، بعكس الأبناء والأخوات والأعمام والعمات، سيأتي تفصيل الحكم في ذلك. أما الأبوان محرم ولو كانا كافرين ولو جاهداك على الكفر والإلحاد. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي، مجتهدان في أن تصير مشرك يريدان ذلك منه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الطاعة محرمة في معصية الله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، كيف إذا نعاملهم؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، بقي الصحبة تصاحبهم تحسن إليهم تبرهم، لكن الطاعة في الشرك والكفريات والمحرمات لا، طاعة الرب مقدمة على طاعة المخلوق، ومعصية الرب محرمة من قريب أو بعيد أمرك بها ولو كان الأبوان. لهذا أيها المسلم عبد الله، قطيعة الأبوين بالذات محرمة ولو كان كافرين، بل داعيين إلى الكفر يجتهدان فيه لأن تكفر، هذا ممنوع. أما غيرهم فإن الأصل في قطيعة الرحم التحريم، الأصل محرم، تقطع أخاك، تقطع عمك، تقطع خالك، تقطع جد، تقطع أقصد أبناء عمك أبناء خالك، الأصل التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي أي رحم. فتوعد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يدخل دخولا أوليا إلى الجنة، وإن كان هو تحت عفو الله ومغفرته، لكنه على خطر عظيم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فإذا القطيع الأصل فيها التحريم من كل قريب لك، وإنما عليك صلته، زيارته، معونته، كذلك إيصال الخير إليه، هذا واجب عليه لأنه رحم. متى يجوز لك قطعه؟ يجوز قطعه تفتي اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعثيمين في شرحه لبلوغ المرام، وغيرهم من العلماء يفتون لك أن تقطع أحد أرحامك، ليس الأبوان ومن على، أحد أرحامك إذا كان في قطعه مصلحة راجحة. كيف ذلك؟ يكون معاندا مبتدعا داعيا إلى الشر، وأنت تدعوه دون جدوى، والأمر في ذلك قال العثيمين: الهجر دواء، قاعدة ذكرها في التعامل، الهجر دواء، فإن نفع فعلته، وإن لم ينفع لا تفعل، وإن كنت مترددا أفعل لا أفعل. قال: فالأصل عدم الهجر، الأصل العدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قاطع، فدل على أن هذا هو الأصل. لكن إن كان بذلك مصلحة، يكون صاحب شر، أسئلة يسألها العلماء كثيرا، شخص أو امرأة رجل أي أحد يكون في الأسرة يفعل كذا وكذا وكذا، وكلما تصالحوا فعل كذا وكذا. كيف يفعل؟ يرجعون المصلحة إليه، ترون المصلحة في ذلك وأنه سينكف عن هذا الشر وسيرتدع، فهذا تفعل. أما إن كان سيزيد ولا يتأثر، قال فالأصل بقاء الرحم وصلة هذا الباب. لهذا عباد الله هذا الأمر العظيم وهو أمر صلة الأرحام أمر قال العثيمين وقبله المناوي يعود إلى العرف، فما كان في عرف الناس يطلق عليه صلة فهو صلة، وما كان في العرف يطلق عليه قطيعة فهو قاطع. فلهذا أيها المسلم عباد الله، وهو الذي نريده بعد هذا المطاف، ما هي الأسباب التي تجعل الصلة مستمرة، وما هي الأسباب التي تقطع الصلة؟ لأنه في القرى الصغيرة تكاد تكون القرى الصغيرة كالقبيلة الواحدة وكالقرية، يعني كالأسرة الواحدة، يعني ما من ذلك. وتريد أن تتبين هذا الأمر عند الأعراس والمآتد والأعياد، انظر إلى حالة البلدان الصغيرة، تجد الأعراس ما يدري يدعو من ويترك من، عند الموت الكل، عند كذلك الأعياد تجد التزاور والترابط لأنها تكاد تكون كالأسرة الواحدة. ولهذا لما يحصل بينهم مشاكل يحصل التمزق والتشدد، والأمور ربما وصلت إلى أشياء لا تحمل عقباها. فدل هذا على أن معرفة هذه الأمور شرعا مهم، لأنه يبقى هذا الأمر عزة لكل قبيلة وبلدة ودولة حصلت في هذا الأمر. لهذا مثلا من الأمور التي تجعل الصلة مرتبطة ومستمرة وقوية من ذلك يا مسلم، أولا أمر الدعاء له، فإن الدعاء له دور في هداية الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وعلى رأسه ملك. كلما دعا بدعوة قال الملك: اللهم آمين ولك بي. والحديث في مسلم، حديث أبي قتادة. فكلما دعا لأخيه بدعوة كان الملك يقول آمين، بعكس الدعاء عليهم، بعكس الدعاء عليهم. فالدعاء بظهر الغيب مستجاب، لكن تحتاج إلى استمرار وصبر. أبو هريرة لما أمه أسمعته في رسول الله كلاما يؤذيه، جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بشأن أمه، فرفع أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية، فرجع إلى أمه فإذا بها آمن. خير، بدل الاستئصال وبدل موتها وهلاكها فعلها بالهداية. هذا مما يقرب الأمور والمسافات. كذلك من الأسباب التي تجعل الصلة مستمرة والمودة أكثر وأقوى أمر الهدايا. الهدايا جاء في البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا. وجاء في مسند البزار والحديثان يحسنهم الألباني رحمه الله والشيخ محمد حزام حفظه الله أنه يقول: الهدية تسل السخيمة. السخيمة أصلاً عند الطبخ في الآنية يحصل سواد في أطراف الآنية نتيجة الطبخ، هذا السواد يقال له سخيمة، يعني الهدية تسل سواد القلب وظلمة القلب، فيلين القلب ويحصل فيه لين ومحبة. فالهدايا من أسباب جلب المحبة بين الأسر ودفع الروابط بينها بقوة، أقصد تحصل بينها روابط بقوة ويحصل بينها تآزر عظيم. كذلك من الأسباب التي تجلب استمرار الصلة والمحبة أمر النفقات على من ترثهم أو يرثوك، لأنه إذا كان المرء غني ولديه ورثة فقراء، مثلا أخوه فقير وهو إذا مات سيرث أخوه، إذا مات ما معه أحد أولاد مثلا سيرث أخوه، هذا ينفق عليهم. يقول العثيمين: ينفق عليهم لأنه سيرثه، فلهذا كيف سيدع لهم الإرث والنفقة في الحياة يدعه؟ فلهذا ينفق عليهم. وهذه من أسباب التآزر والروابط. وهناك أمر سئلت عنه اللجنة الدائمة، هل هناك روابط بين الأسر في المجتمع الإسلامي؟ يعني هناك أمور حث عليها الشرع، ذكروا أربعة. الأمر الأول قالوا التمسك بآداب الإسلام، هم ما ذكروا على شكل أعداد لكن سبب التمسك بآداب الإسلام. يعني ما يوجد شيء يربط بين الأسر مثل الدين، ما يوجد شيء يربط بين الأسر يجعلهم في غاية القوة والمتانة مثل الدين. فإذا أردتم يا معشر المسلمين أسركم تكون في أحسن ما تكون، عليكم بالاستقامة على هذا الدين. وانظر إلى مجتمع الصحابة، خير مثال لكم في كل عصر، لله الحمد والمنة. الأمر الثاني ذكروه هو التمسك بآداب الإسلام، كذلك الحرص على مكارم الأخلاق، أخلاق يتمسك بأخلاق فاضلة، ما يكون سيء الخلق، هذا ما يزيد الروابط في الأسرة. كذلك المحافظة على حسن العشرة، فإن العشرة وهي مع الزوجية وأمور الزوجية يحافظ عليها فإنها تعين. كذلك ذكروا أمر صلة الأرحام، فإن هذه الأمور تزيد الأسر روابط وقوة. ولهذا يقول موسى في دعائه واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وقال الله له قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقال له في الآية الأخرى سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالب. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كذلك عباد الله، من الأمور التي تحث على ربط الأسر وتبعد الشقاق والنزاع أمر النميمة والأخلاق السيئة الابتعاد عنها. النميمة القالة بين الناس، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم العضة، الذين جعلوا القرآن عضين أي مفرق، لأنها تفرق وتمزق الأسر. يعني إذا كان في الأسرة نمام ينقل كلام هذا لكلام هذا لغرض الإفساد بهذا القيد، مش انه ينصحه فلان فاسد وهذا صاحب يقول له يا اخي افعل هذا ناصح، لكن لا، هذا ليس قصد النصح، قصد تشتيت الاسره والتفريق. هذا النوع هو مفرق الاسره. والنمام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات، اي نمام لا يدخل الجنه قتات، اي نمام، لانه يفرق. فهذا نوع اذا عرف فانه يبتعد عنه بحيث ينصح ويذكر ويبين له خطورة هذا الأمر، لأن النميمة ما تحصل إلا بالمشي، هماز مشاء بنميم، وهذا من الفروق بينه وبين الغيبة، أن النميمة ما تقع إلا بمشي وسعي، بعكس الغيبة ربما يذكر دون أن يسعى بين الناس. فالشاهد من هذا أن النميمة مفرقة بين الأسر، ويسأل العلماء كثيرا عن أسر فيها رجل فيها امرأة فيها كذا يفعل، قل انصحوه وذكروه واحرصوا على تذكيره، فإن أبى وأصر لكم أن تبتعدوا عنه لأجل الضرر وبقاء النفع بينكم، لأجل الضرر العظيم في ذلك. كذلك عباد الله، من الأمور التي تفرق الأسر فتح الآذان للزوجات والأطفال في أمور المشاكل التي تفرق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه، وكذلك بين الأم وبنتها وبين أهل المجر، فتح الآذان. خاصة يا مسلم، مثلا أخوه غني وهذا الشخص يريد السفر للخارج للعلاج، وهذا يستطيع على إعانته، يريد يعينه، تقول للزوجة لا، أخوه قريبه، الزوجة متاع من متاع الدنيا، له مثلها ما يريد من بنات آدم بالقيود الشرعية، أما هذا أخوه كيف سيضحي؟ يعني لو ترك كيف رحم، الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته، بل الله يقول لها من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، لكن هذا متاع. فالتفريق بين الأخوان وبين كذلك الأعمام والأقارب وغير ذلك، يجري فتح الأذى لزوجك في أمور، أمور يعني فيها غض الطرف وغير ذلك. أو الأطفال، يحصل بين الأطفال مشاجرة، مضاربة، تجد الآباء في شقاق ونزاع وتهاجر، هذا من الأخطار. ما يشعرون بعد ساعة إلا الأبناء رجعوا إذا بهم صحبة ولعب، وهؤلاء ما زالوا في شقاق. فيا مسلم تذكر أمر الرحمة، لك في أمور الدنيا ثلاث أيام، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فإن كان لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا يعرضها، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني إذا التقيا. كيف ثلاث؟ قال عثيمين: الأولى ليوم الغضب والتشهد، يعني أول يوم ما يرضى، نفسه مليئة ما طاع، هذا لك اليوم الأول. الثاني قال للتأمل والتروي، اليوم الثاني يبقى يؤمل في نفسه، يتروى، يراجع نفسه. الثالثة قد ذهب الغضب، الرابع لا يحل لك. هذا قال العلماء في دنيا، تشاجر لأجل الدنيا. أما لأجل الدين، إن كان لمصلحة كما مضى، وشخص مجار بالمنكرات أو مبتدع غير ذلك، وربما ضرر عليك، إذا كان يضرر عليك مثلا كلما زرته، بعض الناس أصلا يقول لك أقاربي صوفية، وإذا جئتم جاء فعلوا لي كذا. يا أخي صل أقاربك، لكن لا تجعل الدين تحت الخدم، وراء الظهر، ورحمك مقدمة. جاء موقف يخلط الدين وراء الظهر وينصر الفجرة والفسقة والعصاة والدين على جنب، خطأ. الدين أعظم من قرابتك ورحمك، هو الذي أمرك بالرحم، وليس الرحم أمرك بالدين. افهم هذا تعرف الفرق، لأن الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. عدو عدو عدو، تبره، تقسط إليه، تحسن إليه، عدو مع أنه قريب لك، وعدو تحسن إليه، ما يمنعك الله. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عانوا على إخراجكم، أن هل تبروهم؟ لا، تولوهم. الفرق بين التولي والبر فرق عظيم. التولي نصرة والمحبة، النصرة والمحبة، أما البر الإحسان، توصل له الخير. فرق بين الأمرين. لا تنصر يا أخي، لا تنصره، لا تحب دينه وهو على باطل، صل رحمك، لكن ما يصل الحد. قام تكلم أهل التوحيد وأهل السنة على الصوفية، حذروا منهم. كيف؟ أقاربي، عمي، خالي، جدي، لا أنا هؤلاء ضدهم، خطأ. دينك شيء ورحمك شيء آخر، افهم هذا وعرف الفرق. لا تنصر وتؤيد من كان على باطل، في المقابل صله، لك الصلة، لك النصيحة، لك بذل كذلك ما تستطيع من خير له، لكن تؤيد على دينه غلط غلط غلط، هذا لابد تعرفه. كثير من الأسر الآن المعاناة فيها من هذا الباب، إذا جاء أمر يتعلق بالدين، الدين وراء الله، أمر الأرحام مقدم، هذا غلط. أمر الدين هو معظم، أمر الدين هو مقدم، الرحم فيما بعد الدين، ولهذا التولي محرم. قال الله جل وعلا وأنزلها في شأن حاطب لما أرسل كتابا إلى الكفار، كفار قريش، علموا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم ماذا؟ أولياء، يعني تناصرونهم، تحبون دينهم. ما يجوز ما يجوز ما يجوز، لك الصلة وليس لك نصرة دينهم، لك الصلة وليس لك أن تحب دينهم، لك الصلة وليس لك أن تدع الدين وتترك الدين، غلط غلط غلط. فلهذا هذا الباب مهم جدا، ولهذا يلتبس على كثير من الناس هذا الباب. يأتي مثلا بعض هؤلاء أهل السنة على الدعاية التي ينشرون، يقطعون أرحام هؤلاء أهل السنة، ما يسلمون على الناس. فتش في الأمر تجده من هذا الباب، إما شخص معاند للدين ولا يستمع، وهجره كان فيه الكسر له، وصار بعد ذلك فيه الخير العظيم، هذا فيه مصلحة. وإما أن يكون يضرر على المرء، كلما زار قذف له شبه، أعطاه شبه يشككه في الحق، كيف هذا؟ الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض أعرض عنهم، إلى متى؟ حتى يخوضوا في حديث غيره. يدع هذا الباب، قذف الشبه والتشكيك في الحق وإبعادك عن الخير، حتى يتركه. إذا ترك حتى يخوض في حديث غير. إذا رضيت بكلامه ورضيت بشبهه بحجة الرحم إنكم إذن مثلهم. إذا رضيت بهذا القيد إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. لهذا أيها المسلم عبد الله انتبه لهذا الباب العظيم. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصلة ويزورون ولهم أرحام ولهم أقارب، لكن الدين بأمر الله ورسوله أعظم من الرحم. فقدموا الدين والناس العكس، ينظرون إلى الدين بعد والدين وراء الظهر، ويجعلون العاطفة وأمور هذه مقدمة على جانب الدين، فافترق الأمر. فنظر إلى أهل السنة بهذا المنظار. فلهذا أيها المسلمون عباد الله نحث كل مسلم على صلة الرحم، ونحث كل مسلم على أن لا يقطع أرحامه، لكن بهذه القيود. إذا كان مضر عليك بشبه، أو إذا كان الشخص معاند ولا ينفع فيه النصح أبدا وترى المصلحة في تركه لك ذلك، أما أن أمرك وأنت لا ترى المصلحة في ذلك وربما تود فيه النصيحة وترى التأثير مش عاطفة ودينك يضعف. اليوم معه تمشي، غدا كوفية، بكرة بعد تركت الصلاة، وإذا بك عند القبور شيل الله شيل الله. لا يا مسلم، ما نقرك على هذا الأمر أبدا. رحمك شيء والدين شيء أعظم من رحمك. نسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يدفع عنهم كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.